يعني صبراني باب العرور أسر لك من جميل سي ويا يا يا يا قرر قازوري تركنا يا سيتك تجنجم أولي ويا يا يا يا ورفلتي يا أشتكا ورفلتي يا أشتكا لندقري الأول نسيق ورزو دازرو وسيفي صبراني تذلتي ويا يا يا يا يغيق الكراسي ميسا استكى مسيس وقوري زقياتي يا يا يا يا تفسيسا غرس هرتي تربو في العروري همياتي ويا يا يا يا ورفلتي يا اشتكا داري الاول نسيق ورز ودازر واسف Thank you. ودي عدل يا ندى سنيم الوياض غوري تهم يدي ويا يا يا يا فتنت يردي ذا أغرار نولي متونا جميل زي يا يا يا يا فارسي الظالب ذا سني سمحي خوفا نادى ستريني ويا يا يا يا التي هاشتكم